هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم همام عبد المطلب. مستمعي الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والذي كتبه ونشره عام 1937. لابد من أن تزول من نفوس السادة والقادة والرؤساء والمسيطرين عواطف الاستعلاء على الشعب وعواطف الإحسان إلى الشعب، لأن الإحسان على هذا النحو مظهر من مظاهر الاستعلاء. ولابد من أن تقوم مقام هذه العواطف عواطف الإيمان بالمساواة والعدل بين أبناء الشعب، ومن أن تصبح هذه العواطف جزءاً من تصورنا للأشياء وحكمنا عليها، وجزءاً مقوماً لشعورنا الوطني. حينئذ نؤمن جميعاً بأن من حقنا جميعاً أن نحيا حياة صالحة كريمة، وحينئذ نؤمن جميعاً بأن التعليم على اختلاف ألوانه والثقافة على اختلاف دروبها سبيلنا جميعا إلى هذه الحياة الصالحة الكريمة. وحينئذ نؤمن بأن للتعليم خطرا وقيمة، هما خطر الحياة وقيمتها. وحينئذ يشعر المعلم بأنه عامل من العوامل الأساسية في الحياة الخاصة وفي الحياة العامة، له ما لهذه الحياة من خطر، ولعلمه ما لهذه الحياة من قيمة. فهو إذن ليس أداة تسخر ولا آلة تستغل، وإنما هو أمين الشعب على أبناء الشعب، ينقل إليهم تراثه القديم ويشيع في نفوسهم آماله المستقبلة، ويهيئهم لحماية هذا التراث وتحقيق هذه الآمال. يومئذ ويومئذ فحسب يتحقق ما يريده هيك الباشا، وما نريده نحن معه من إيمان المعلمين والمشرفين على التعليم بمهمتهم الخطيرة. ويومئذ ويومئذ فحسب يقبل رجال التعليم على التعليم عن يقين وثقة، وعن استعداد للتضحية واحتمال للجهد. فأين نحن من هذا اليوم؟ أظن أننا بعيدون عنه بعدا شديدا، فلنعتصم مع ذلك بالرجاء، ولنحمي أنفسنا من اليأس، ولنطالب بأيسر ما يمكن أن نطالب به لنبلغ بالتعليم غاية قريبة من غايته بعض الشيء، إن لم نستطع أن نبلغ به هذه الغاية. وأيسر ما نطلبه الآن ألا نعالج أمور التعليم ساخرين منها، هازئين بها، متكلفين لما نبذل فيها من جهد. أيسر ما نطلبه أن نعنى بعقول أبنائنا كما نعنى بزراعة القطن. إن أمور مصر كلها تضطرب حين يتعرض القطن لآفة من الآفات، وحين تكسد السوق وينخفض السعر. هنالك تضطرب الحكومة ويضطرب البرلمان وتقلق الصحف ويتغلغل القلق في البيوت والقصور. أفإن عرضت للتعليم آفة تفسد وتفسد النشأ الذين هم أبناؤنا وخلفاؤنا على أرض الوطن وتراثه ومستقبله، لا نحفل بها ولا نهتم لإصلاحها كما نحفل بدودة القطن وكما نهتم لاضطراب الأسواق. كلا، ليس كثيرا أن نطلب إلى الدولة وإلى رجال التعليم أن تكون عنايتهم بتثقيف الشباب وتنشئته وحمايته من الجهل والفساد كعنايتهم بتنمية القطن وتذكيته وحمايته من البوار والكساد. نعم، وأيسر ما نطلبه أيضا ولن نسرف في طلبه مهما ألححنا ومهما كررنا القول وأعدناه، أن يشعر المعلم شعورا قويا بهذه العناية وبأنه شريك فيها ومحقق لها، ليشعر بما ينبغي له من العزة والكرامة. وقد تعود صديقي هيك الباشا، وتعودت أنا أيضا منذ كنا نعمل معا في السياسة، أن نشبه التعليم بالقضاء والمعلمين بالقضاء، وأن نطالب بالكرامة والطمأنينة للذين نأمنهم على إذاعة العلم والمعرفة في أبناء الشعب، كما نطالب بالكرامة والطمأنينة للذين نأمنهم على تحقيق العدل بين الناس. ويخيل إلي أن صديقي ما زال يشبه التعليم بالقضاء والمعلمين بالقضاء بعد أن تولى وزارة المعارف، فلعله يمضي بهذا التشبيه إلى غايته ويجعله حقيقة لا تشبيها ولا مجازا، ويبلغ من الدولة حكومتها وبرلمانها أن تسوي بين رجال القضاء ورجال التعليم. حينئذ نستطيع أن نطالب المعلم بأن يخلص لمهمته وينصح لتلميذه ويحتمل في سبيل ذلك المشقة والجهد والعناء، وحينئذ نقرب من الإيمان بمهمة التعليم، ولعل ذلك يقربنا من إصلاح التعليم شيئا فشيئا، ويقربنا من تحقيق الغاية من التعليم. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم همام عبد المطلب، مع تحيات طارق عبده.